بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والمكر والشدة والألم والوجع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وعلى من سحر أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين نظرت وما ضرك صاحبها دخل في الجسد ظالما حاسدا ساحرا فعشق الجسد وآذى الجسد وسبب أوراما وآلاما وأوجاعا وأسقاما أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن البطن ورحمها سكن البطن ورحمها أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين حل واستقر في الجسد حل واستقر في الجسد ينخر العظم ينخر العظم ينخر العظم ينخر العظم ينخر العظم ينخر العظم ويلوي العصب ويلوي العصب ويلوي العصب ويخثر الدم ويخثر الدم ويخثر الدم ويسيل الدم ويسيل الدم ويسيل الدم أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين يورم الجسد ينفخ الجسد ينفخ الجسد ويسببه زالا أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين حل واستقر في الرأس وملك الجسد حل واستقر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر أثر على الشعر سبب سقوطا في شعرها اللهم أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين سكن الرأس سكن الرأس أثر على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أثر على السمع والبصر أثر على المخ أثر على إشارات المخ أثر تأثيرا قويا أثر على العقل أثر على الاتزان أثر على العقل أثر على الذاكرة أثر على الذاكرة سبب وسوسة وهلوسة سبب نسيانا شديدا أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين ظلم على شيطان عين على شيطان عين أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر سكن الكتفين سكن الكتفين سكن الكتفين سكن الكتفين سكن العمود الفقري سكن الفقرات سكن العضلات أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين سكن الظهر الظهر الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن العمود الفقري سكن الحبل الشوكي سكن الفقرات الفقرات أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد آذى الجسد آذى الجسد خمل الجسد كسل الجسد خمل وكسل خمل وكسل خمل وكسل الجسد الجسد أنت حسبنا على شيطان عين سبب دوخة وصداع سبب دوخة وصداع وآلاما مبرحة في الجسد وآلاما وأسقاما وآلاما وأسقاما كلما برأ جزء تأثر جزء آخر. اللهم أنت حسبنا عليه على ظالم في الجسد على شيطان عينه. أنت حسبنا على شيطان عينه يؤثر على الجسد يؤثر على الجسد يؤذي الروح يؤذي الروح يؤذي الروح يؤذي الروح يؤذي العقل يؤذي العقل يؤذي الروح يؤذي الجسد الجسد يؤذي الجسد يؤذي الجسد يؤذي الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين متعاون مع شيطان حسد متعاون مع موكل بحسد متعاون مع موكل بحسد متعاون مع متعاون مع موكل بعين متعاون مع شيطان عين متعاون مع موكل بسحر موكل بسحر موكل بسحر. اللهم أنت حسبنا عليهم وكفى فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. سكن القلب القلب القلب سكن القلب سكن الصدر سكن القلب خوف خوفه وفزع سكن الصدر الصدر الصدر ضيقه ضيقه وهممه وغممه وأحزنه وأحزنه. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. سكن الركبتين سكن الركبتين سكن الركبتين سكن الفخذين سكن الفخذين سكن الفخذين سكن الفخذين. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين سكن الفخذين سكن الفخذين سكن الفخذين سكن الركبتين سكن الركبتين سكن الساقين سكن الساقين سكن الساقين سكن الساقين سكن الساقين سكن القدمين سكن القدمين سكن القدمين. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. ربط ربط الجسد ربط الجسد ربط الجسد. سيء الخلق سيء الخلق سيء الخلق سيء الخلق سبب عصبية عصبية عصبية مفرطة وسبب غضب غضب غضبا شديدا. فلما سكت سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب. أنت يا ربنا حسبنا على شيطان على شيطان عين على شيطان عين. يتنقل في الجسد يتنقل في أعضاء الجسد يتنقل في الجسد يندس في الجسد يندس في الجسد وينفر من الجسد عند الرقية ويخرج من الجسد عند الرقية. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين تعاون مع شيطان سحر تعاون مع شيطان سحر تعاون مع شيطان حسد. أنت حسبنا على الشياطين يا رب العالمين. أنت حسبنا على شيطان سحر على شيطان حسد على شيطان عين. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين عين عين عين عين من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف المعارف ومن زميلاتها في المدرسة ومن زميلاتها في المدرسة ومن الأمهات ومن الأمهات ومن الطالبات ومن الطالبات ومن الأمهات ومن الأمهات ومن الطالبات ومن الطالبات. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين. سكن الكتفين سكن الكتفين سكن اللحم اللحم اللحم اللحم عبث فيه عبث فيه مزق العصب مزق العصب وسبب أوراما أوراما وأسقاما. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين. سكن العظام كسر كسر كسر كسر سكن العظام سكن العظام كسر. أنت حسبنا على شيطان عين على شيطان عين. سكن العظام سكن العظام سكن مخ العظام سكن مخ العظام سكن مخ العظام. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين. يتنقل يتنقل يتنقل يتنقل في أجزاء الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. الله أكبر. أنت حسبنا على شيطان عين على شيطان عين. يهودي يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني ملحد ملحد كافر كافر ظالم ظالم مسلم طاغت مسلم عاصم. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. نأثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس متعلقة نفس متعلقة نفس متعلقة نفس متعلقة حاسدة حاقدة كائدة ماكرة شريرة. فانت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين مع نفس نفس متعلقة نفس متعلقة مشتهية مشتهية مشتهية متمنية ومتهنية مشتهية ومتمنية ومتهنية متعلقة متعلقة نفس نفس نفس. فانت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين أحاط بالجسد أحاط بالجسد أثر على الجسد أثر على الجسد أسرع الروح والجسد. أنت حسبنا على شيطان عينه على شيطان عينه على شيطان عينه على شيطان عينه سكن الدم الدم الدم الدم أثر على الكريات أثر على الكريات البيضاء أثر على الكريات الحمراء أثر على الكريات البيضاء أثر على الكريات الحمراء. أنت حسبنا يا ربنا عليه أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر والبطن البطن البطن البطن على صحة وعافية سكن الظهر الظهر الظهر على صحة وعافية على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم جسم جسم جسم جسم جسم على حسن جسم وقامة وقامة وقوة قوة وحيوية ونشاط قوة قوة قوة قوة قوة وحيوية ونشاط وذوق رفيع وشياكة وأناقة. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين مزق العصب مزق العصب ربط العصب ربط العصب عقد له ربط العصب عقد له ربط العصب عقد له سبب أوراما في اللحم عقدا له سبب أوراما في اللحم عقدا له ربط ربط ربط ربط عليك به يا ربنا عقد عقد عقد عليك به يا ربنا. أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه فك مرابطه العقدة فك مرابطه العقدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا على الشيطان عيد شيطان عيد هل واستقر هل واستقر في الجسد هل لو استقر في الظهر في الظهر في الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر سبب آلام شديدة مبرحة كاد أن يشل الجسد كاد أن يشل الجسد. اللهم أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه يتحكم يتحكم في العصب يتحكم في العصب يتحكم في العصب يتحكم في إشارات المخ يتحكم في إشارات المخ. أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا عليه سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس يتحكم في اليدين والرجلين والظهر يتحكم في القلب وفي الصدر يتحكم يتحكم يتحكم. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. اللهم أنت حسبنا على شيطان يعيد على شيطان يعيد على شيطان يعيد على شيطان يعيد على شيطان يعيد حاسد حاسد على شيطان يعيد. أنت حسبنا على شيطان يعيد حاقد حاسد. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان يعيد على شيطان يعيد حاسد حاقد. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان يعيد على شيطان يعيد على شيطان يعيد مشتهي مشتهي عاشق مشتهي عاشق مشتهي عاشق. أنت حسبنا يا ربنا على الشيطان يعيد على الشيطان يعيد على الشيطان يعيد سبب خمولا وكسلا وآلاما وأوجاعا وأسقاما وربط الجسد وأثر على الحظ والنصيب أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج مع خبيث آخر عن طريق سحر مع خبيث آخر عن طريق سحر أطلت السحر حسد حسد محقد عليهم حسد محقد عليها عليها وعلى أهلها. الله أكبر بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان يعيد من شيطان يعيد من شيطان يعيد معه عدة وعتاد. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم خسره يا ربنا اللهم خسره بالقرآن اللهم خسره بالقرآن اللهم أزهقه بالقرآن اللهم اقتله بالقرآن اللهم عليك به بالقرآن اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم أزل عدته وعتاده بالقرآن بالقرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم انسف عدته عدته وعتاده يا الله من أثر عقده من أثر سحر من أثر عشق من أثر تعلق من أثر عيون عيون عيون قوية نفذت نفذت في الجسد بخت في الجسد سممت الجسد عيون سامة سامة سامة سامة تبعها جان سام سام سام ثعبان ثعبان ثعبان سام سام سمم الجسد سمم الجسد سمم الجسد سمم الجسد لوث الجسد لوث الجسد عقد العقد في الجسد. من على الرأس إلى أخمص القدمين، اللهم عليك به، اللهم عليك به، الله أكبر، الله أكبر، عليك يا ربنا، شيطان يعين، شيطان يعين، شيطان يعين، عليك يا ربنا، شيطان يعين، شيطان يعين، شيطان يعين، ماكر، ماكر، كائد، كائد، كائد، ظالم، ظالم، كائد، ماكر، ظالم، ظالم، ظالم، خبيث المستقبل، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين. عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، خبيث المستقبل، خبيث المستقبل، خبيث المستقبل، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، ظالم، ظالم، ظالم، خسيس دني، خسيس دني، خسيس دني، يهودي ونصراني وملحد وملحد وشيعي، شيعي، شيعي، شيعي، عليك به يا الله، عليك به ملحد، عليك به ظالم، عليك به مسلم عاصم فاسق، اللهم عليك بشيطان عين، عليك بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين قاتلة، عين قاتلة، عليك يا ربنا بشيطان عين قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، سامة، سامة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، سامة، سامة، لامة، لامة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، عليك يا ربنا بشيطان عين، عين، عين، عين، عين، خاطفة، خاطفة، خاطفة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، يا ربنا عليك يا ربنا بشيطان عين، عين، عين، مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، تشل الأركان، تشل الأركان، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عين، عين، عين، قوي، قوي، قوي، قوي، قوي في الجسد، في الجسد، بخف في الجسد، سممت الجسد، لوثت الجسد، سممت، سممت، سممت، ربطت، عقدت، عقدت الجسد، الله أكبر. فكها يا ربنا وحلها، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا هذه العيون، انزعها، انزعها، انزعها يا ربنا وشيطانها، انزعها وشياطينها، انزعها وشياطينها، انزعها يا ربنا، الله أكبر. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا يا الله اخرجها انزعها من الجسد من الجسد من الروح والجسد من الروح والجسد والجسد والجسد والحظ والنصيب والحظ والنصيب انزعها يا ربنا من اللحم من اللحم من العصب من العصب من العصب من العظام من العظام من العظام من العظام انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا شيطان العيون شيطان العيون انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا هذه العقد عقده عقده عقده فك مرابطه انزع يا ربنا هذا الظالم انزع عدته وعتاده عدته وعتاده عدته وعتاده انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما ادخله في الجسد ما ادخله في الجسد انزع يا ربنا هذه العين العين العين العين العين في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر انزعها انزعها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها ومن عليها ومن عليها انزعها انزعها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها انزعها انزعها انزعها انزع العين العين العين العين العين الظهر الظهر القلب قلب قلب قلب صدر صدر صدر صدر البطن بطن بطن بطن يا الله من اليد من اليد من اليد والرجل من اليد والرجل يا الله من الكتف من الكتف العمود الفقري العمود الفقري يا الله يا الله يا الله انزع يا رب العين ومن عليها انزع يا رب العين ومن عليها انزع العين ومن العين من الكتف من الكتف من الكتف من وسط الظهر من وسط الظهر من وسط الظهر من وسط الظهر من أسفل الظهر من أسفل الظهر من أسفل الظهر يا الله انزع العين انزعها انزعها ومن عليها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها انزعها انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها ومن عليها ومن عليها اخرج شيطانها اللهم انت حاسبنا على شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين خذ خذ عدو الله خذ عدو الله خذ خذ عدو الله خذ خذ عدو الله خذ عدو الله خذ عدو الله خذ عدو الله خذ خذ خذ خذ عدو الله خذ خذ بأمر الله خذ خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ خذ خذ اللهم اخرج الشيطان عين اللهم اخرج الشيطان عين اللهم اخرج الشيطان عين اللهم اخرج الشيطان عين انت حسبنا على شيطان عين انت حسبنا على شيطان عيد انت حسبنا على شيطان عيد انت حسبنا على شيطان عيد انت حسبنا على شيطان عيد خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بأمر الله يا شيطان عيد خذ